بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة الحجرات، ومع الآية التاسعة، وهي قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. يمكن أن تكون هذه الآية تحت باب العلاقات الدولية. أيها الإخوة الأكارم، الأصل أن يكون للمسلمين إمام واحد، فلو كان هناك أئمة أو جماعات هكذا اقتضت الضرورة وهكذا كان الواقع، فلو أن طائفتين منهم أو أكثر اقتتلوا، قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني كيف تحل مشكلة بين المؤمنين؟ مشكلة بين جماعتين، بين فئتين، بين طائفتين، بين دولتين، بين شعبين مسلمين. قولا واحدا لا يمكن أن تحل هذه المشكلة على يد طرف ثالث غير مؤمن. وكل إنسان يعلم الخسائر الفادحة التي خسرها المسلمون حينما حلت مشكلاتهم على يد أعدائهم، الخسائر التي لا تقدر بثمن، الأرقام الفلكية التي ذهبت من أموالهم إلى أيدي أعدائهم، بسبب أنهم بدل أن يطبقوا هذه الآية في الخلافات فيما بينهم احتكموا إلى جهة ثالثة ليست مؤمنة هي التي حكمت بينهم فأخذت ما في أيديهم. هذا الذي حصل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أولا الاقتتال هنا قد يعني الاقتتال وقد يعني الخصومة، لأنه ما كل اقتتال قتل، وقد تفضي الخصومة إلى القتال. فالمعنى الواسع للاقتتال التخاصم، فأية خصومة بين المؤمنين ينبغي أن تحل بالطريقة التالية. لنوسع معنى الاقتتال، الاقتتال بمعانيه الواسعة التخاصم، ومعانيه الضيقة أن يقتل كل من الطرفين الطرف الآخر، القتل سفك دمه يعني. لكن المعنى الواسع للاقتتال هي الخصومة، لأنه يمكن في اللغة أن نوسع المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي، وهذا وارد في اللغة بأدلة كثيرة. إذن ما كل قتال بين مؤمنين ينضوي تحت هذه الآية، بل كل خصومة بين جماعتين تنضوي تحت هذه الآية. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ماذا على الطرف الثالث؟ الطرف المؤمن الثالث، طرفان اقتتلوا، وهناك طرف ثالث ليس طرفا في القتال، ماذا عليه أن يفعل؟ قال: فأصلحوا بينهما. كيف الإصلاح بين المؤمنين إن تخاصموا أو إن اقتتلوا؟ الإصلاح أن يدعى كلا الطرفين إلى كتاب الله، إلى حكم الله، إلى حكم رسول الله، لأن هذا القرآن الكريم هو الحكم بين المؤمنين، هو الفيصل في تحديد الباغي أو المبغي عليه. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني ادعوا كلا الطرفين المتقاتلين أو كلا الطرفين المتخاصمين أو المتباغضين أو المتعاديين أو المتشاتمين إلى كتاب الله، وكتاب الله فيه كل شيء، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة لكل شيء. ففي الكتاب غنية لكل خصومة، وفي السنة أيضا تفصيل لكل خلاف بين المؤمنين. ادعوا كلا الطرفين إلى العدل، إلى عدل كتاب الله أو إلى عدل سنته. الحقيقة لو أن طائفة من الطائفتين انصاعت وقالت: أنا أرضى بحكم الله، أنا أرضى بحكم رسول الله، قال هذه الفئة التي انصاعت نجت. أما الثانية إن لم تكن كالأولى فقاتل التي تبغي، يعني مجموع المؤمنين يجب أن يقاتلوا الفئة الباغية. لو أن هذه الآية مطبقة في العالم الإسلامي، فالإنسان قبل أن يعتدي على أخيه المسلم، يتريث كثيرا، لأنه إن فعل ذلك سيخسر كافة المؤمنين، وسيواجه المؤمنين كافة إلى مستوى القتال. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله. لو أن الفئة الثانية الباغية استجابت انتهى الأمر، الآن فأصلح بينهما بالعدل وأقصد، إن لم تستجب نقاتلها حتى تخضع. أما إذا لم يستجب الطرفان المتقاتلان يبغيان، نقاتل الطرفين معا. لكن الإنسان متى يلجأ للقتال؟ القتال نوازعه أرضية، وتغليب مصلحة المسلمين، وتغليب وحدة صفهم، وتغليب سمعتهم، وتغليب الألفة بينهم، وإيثار مصلحة كافة المؤمنين على مصلحة فئة منهم، هذا مما يوجبه الإيمان، وهذه من صفات المؤمن المخلص. لما الإنسان يقاتل في الأعم الأغلب يقاتل من أجل الدنيا، من أجل مكاسب رخيصة. فلذلك هذا هو الباغي، الباغي علينا أن نقاتله جميعا حتى تفيء إلى أمر الله. لكن فإن فاءت، هذا الذي يبغي لا يجوز أن تؤخذ أمواله غنائم. فإن فاءت هذا ليس كافرا، الله سبحانه وتعالى أثبت له الإيمان، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أثبت للطائفتين الإيمان. لذلك الذي الباغي إذا فاء إلى أمر الله وعاد إليه ورجع لا تؤخذ أمواله غنائم، ولا يقتل أسيره، ولا يجهز على جريحه، ولا تسبى نساؤه ولا ذراريه، ويعامل كمؤمن إذا فاءت. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. طبعا الإصلاح هنا إقامة شرع الله وإيقاف كل طرف عند حده، فلا يعتدي، هذا لك وهذا ليس لك. ورد في الحديث الشريف ما روي عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله، متفق عليه. يعني إذا اجتمع المسلمون على رجل ينبغي ألا ننازع الأمر أهله، هذا من الدين. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. بالعدل جاءت في المرحلة الثانية، في الأولى نشب القتال أو نشبت الخصومة، لكن في الثانية ربما تكونت الأحقاد، ربما عد كل طرف الطرف الآخر متسببا في هذا القتال، فالآن يجب أن نتقصى دقائق العدل وتفاصيل العدل بينهما، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. قسط بمعنى عدل، بمعنى ظلم، لقوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما أقسط يعني أزال الظلم، أقسط بالهمز إزالة الظلم، قسط بمعنى ظلم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما أقسط بمعنى عدل ورد الحق إلى أهله. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أيها الإخوة، هذه الآية توجب أشياء كثيرة. أول شيء توجبه أنه ينبغي أن تعاون المبغي عليه، ما تقول أنا ما لي علاقة. شخصين اختصموا في الحي، أخوين اختصما في البيت، لا ينبغي أن يقف المؤمن متفرجا، هذان مؤمنان فإذا اختصموا ضعفوا معا. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تفشلوا أي تضعفوا، وتذهب ريحكم تذهب قوتكم. فلذلك الحكم الشرعي أنه إذا نشبت خصومة بين مؤمنين، بين طرفين أو بين أطراف عدة، لا ينبغي أن تقف أنت موقف المتفرج وتقول أنا ما لي علاقة، هذا الموقف سلبي تحاسب عليه. الدليل: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لا شيء يعين الظالم على ظلمه كسكوت الآخرين على هذا الظلم. لو أن كل مسلم رأى انحرافا أو رأى يعني ظلما بين مؤمنين ووقف إلى جانب المظلوم، لصار الظالم يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على ظلم أخيه. إذن السلبية المقيتة التي تفشت بين المؤمنين، تلاقي أخوين متحاربين 12 سنة وبقية الإخوة متفرجون، أسرتين متعاديتين سنوات طويلة وبقية أطراف الأسرة متفرجون، هذا الموقف الشرعي، هذا الموقف الانهزامي أو السلبي ليس موقفا إيمانيا يليق بالمؤمن، لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي. الآية أيها الإخوة يجب أن نوسعها، ليست محصورة في القتال. الآية تشمل كل أنواع الخصومات. لو أن الطرف الثالث وقف موقفا منصفا من نزاع بين مؤمنين أو بين أطراف عدة من المؤمنين، لحسم هذا الخصام ولعادت المياه إلى مجاريها ولأتلف المؤمنون وصاروا قوة لا يستهان بها. ما الذي ضعضع قوة المسلمين وفت في عضدهم وفرقهم وشتت شملهم؟ هذه المنازعات فيما بينهم، وهذه الآية هي حل لهذه المشكلة. يعني أنا لو وسعت الآية إلى مستوى الخصومات بين الأسر، خصومات وتدابر وبغضاء وطعن وغيبة، والأطراف الباقية متفرجة تستمتع بهذه الخصومة، لكن الموقف الإيماني يقتضي أن تنصح الطرفين أن يلزما العدل، أن يلزما ما أمر الله به، فإن بغت إحداهما يجب أن تقاطع أنت الباغي وأن تزجره وأن توقفه عند حده، فبهذه الطريقة يتقلص الظلم وتضيق دوائره وينمو العدل وتتسع دوائره. لذلك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لو أن الله سبحانه وتعالى قال صالحون لاختلف الأمر، المعنى يختلف اختلافا كبيرا. الله عز وجل لا يهلك قرية وأهلها مصلحون، أما إذا كان أهلها صالحون متفرجون يتأملون ما يجري ويستمتعون بما يجري دون أن يتحركوا ودون أن يقفوا مع المظلوم ومع المبغي عليه ضد الباغي، إن فعل هؤلاء كذلك استحقوا الهلاك. إذن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني فتنة يجب أن يكون لك دور في حلها، مساهمة، تمني، حركة، كلمة، زيارة، كتابة كتاب، تحرك. أما أن تنشب فتنة بين المؤمنين وأن تبقى أنت متفرجا ما لي علاقة. الله عز وجل قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. طبعا مرة ثالثة ورابعة الآية واسعة الشمول، لا تعني الاقتتال الحقيقي أي سفك الدماء بين المؤمنين، بل تعني أوسع من ذلك، تعني كل خصومة بين المؤمنين، لأن الخصومة إنما تضعف المؤمنين جميعا. أيها الإخوة، أقرأ لكم سطرين. قال علماء اللغة المادة قد تحمل على حقيقتها أو على مجازها فتتسع لهما. التعبير الشائع الآن قاتلت من أجله، يعني دافعت، يعني تكلمت، يعني رديت، قاتلت من أجله. يقتتلون بمعنى يختصمون. فالمادة تحمل على حقيقتها وعلى مجازها فتتسع لهما، يعني حتى تقول أنا ما لي علاقة بهالآية، هي إذا وجدنا الدماء سالت بين المؤمنين نفكر في هذه الآية. لا، هذه الآية تتسع لكل خصومة بين المؤمنين. ينبغي للمؤمن أن يكون له دور، أيام كلمة، أيام كتاب، أيام موقف صلب ضد الباغي، الباغي يعود. أما يبغي ولا أحد يردعه، يبغي والكل يسلمون عليه، يبغي ويلقى احتراما من الجميع، يبغي ويرى من يؤيده على بغيه، يبغي وهناك من يطيب له بغيه، عندئذ يفشو الباطل وتتسع دائرة الظلم ويضمحل العدل. فهذه الآية يجب أن توضع موضع التنفيذ على أي مستوى من الخصومات. وعلى أكبر مستوى، لو أن المسلمين كجماعات كبرى طبقوا هذه الآية لما نقلت الأموال من بين أيديهم إلى أعدائهم، لكنهم لم يطبقوا هذه الآية فاحتكموا إلى جهات أخرى، فكانت هذه الجهات الأخرى كانت لها فرصة ثمينة أن أخذت كل ما في أيدي المتخاصمين ولفته إليها وبدأت تبتز أموال الأطراف جميعا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الإصلاح أن تدعوه إلى حكم الله، أن تدعوه إلى حكم القرآن، إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإصلاح. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فإن فاءت، هذا ليس كافرا، هذا مؤمن. والدليل وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن ماذا نفهم من هذا كحكم شرعي؟ هذا الذي بغى ثم فاء إلى أمر الله، أمواله ليست غنائم، أسيره لا يقتل، جريحه لا يجهز عليه، ذراريه لا تؤثر، لا يضمن ما فعل. هذا هو البغي وليس هو قتال الكفار. قتال الكفار يبيح أموالهم ويبيح ذراريهم، لكن قتال المؤمنين لا يبيح كل ذلك. حتى هذا الذي يقتل في معركة من هذه المعارك يغسل ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين، بل إن الذي فاء إلى أمر الله إذا قتل يعد شهيدا. الذي رجع وكان مبغيا عليه هذا لا يغسل، يدفن بثيابه لأنه شهيد. يعني فرق كبير بين أن تنشب خصومة تنتهي إلى قتال بين مؤمنين وبين أن يقاتل المؤمنون الكفار، فرق كبير في الأحكام الشرعية. هذا لا يقال له كافر، يقال له باغي، والباغي يوقف في وجهه ويرد إلى حكم الله ورسوله، فإن أبى فيقاتل. أيها الإخوة الكرام، ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. طبعا العلاقة بين الآيتين واضحة جدا. المؤمنون إخوة. أول ملاحظة، هذا التركيب اسمي، ومعنى التركيب اسمي أي مؤلف من مبتدأ وخبر، والتركيب الفعلي مؤلف من فعل وفاعل. التركيب الاسمي يدل على الثبات والاستمرار، بينما التركيب الفعلي يدل على الحدوث والانقطاع. دخل فلان إلى غرفته، انتهى الدخول. لكن إذا قلنا فلان طويل، هذا تركيب اسمي. التركيب الاسمي يدل على الاستمرار والاستقرار، والتركيب الفعلي يدل على الحدوث والانقطاع. لذلك جاء التعبير عن أخوة المؤمنين بالتعبير الاسمي: إنما المؤمنون إخوة. في معنى آخر، إنما المؤمنون إخوة، هذا تشبيه بليغ، شبه العلاقة بين المؤمنين بأرفع علاقة بين الناس، وهي علاقة النسب. كيف أن هذا الأخ أخ لك على التأبيد؟ هل يستطيع أحد أن يقول هذا ليس أخي؟ هو أخوك شئت أم أبيت، أخوك من أمك وأبيك شئت أو أبيت. كيف أن التوالد بين الناس يسبب دوام النسب؟ كذلك الإيمان يسبب دوام الأخوة. ما دام الإيمان هو الأصل فالأخوة مستمرة إلى ما شاء الله، ما دام التوالد هو الأصل فهذه أخوة النسب مستمرة. فكما أن أخوة النسب مستمرة، أخوة الإيمان مستمرة. لذلك شبهت العلاقة بين المؤمنين بالعلاقة بين الأخوين الشقيقين اللذين من أم واحدة وأب واحد. أي المعنى الثاني. المعنى الثالث، إن هذه تفيد التوكيد. لو أن الله سبحانه وتعالى قال المؤمنون إخوة شيء، وقوله تعالى إن المؤمنين إخوة، هلأ إنما هذه كافة ومكفوفة تفيد معنى رابعا، وهذا المعنى أدق معاني هذه الآية، وهو أنه ما لم تشعر بانتمائك إلى أخيك في الإيمان فلست مؤمنا. علامة إيمانك أن تشعر بقربك الشديد من أخ مؤمن ولو كان بعيدا عنك، ولو كان من بلاد أخرى، ولو كان من أقوام أخرى. لذلك المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. يعني أحد أسباب شعورك أن هذا الذي أمامك مؤمن هذا الود وهذا الحب بين المؤمنين. لذلك قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الإنسان لا يشترى بالمال، وأي صفقة مهما كان الثمن باهظا لشراء إنسان، لشراء مودته أو شراء صلته أو شراء حبه، هذه الصفقة خاسرة. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق المودة بين المؤمنين، هو الذي يخلق المودة بينهم. لذلك إنما المؤمنون إخوة، أول معنى التركيب اسمي، ثاني معنى إن تفيد التوكيد، ثالث معنى إنما تفيد القصر والحصر. يعني ما لم تشعر بهذه المودة وهذا الحب وذاك الانتماء فلست مؤمنا. يعني إيمانك يقتضي أن تحس بالأخوة بين المؤمنين، إيمانك يقتضي أن تحس بالمحبة والشوق والمودة والنصح للمؤمنين. إنما المؤمنون إخوة. بالمناسبة أوسع دائرة دائرة المؤمنين، كل إنسان آمن بالله عز وجل، آمن بالله موجودا وواحدا وكاملا فهو مؤمن. فكل إنسان طبق هذا الأمر، طبق هذا الأمر. أما الأنبياء يقعون في مركز هذه الدائرة، أوسع دائرة كل من أقر بأن الله موجود وواحد وكامل فهو مؤمن، آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا المؤمن. هلأ كلما ازدادت استقامة المؤمنين ضاقت الدائرة التي تجمعهم. يعني مؤمن ملتزم، في مؤمن غير ملتزم، والدليل الآية الكريمة أنه الذي آمن فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. معناه في إنسان يؤمن لكن غير مستقيم، مؤمن غير ملتزم، هذا يدخل في أوسع دائرة. أما إذا كان ملتزم يدخل في الدائرة الأصغر، وكلما اشتد التزام المؤمن تضيق الدائرة. فلذلك نحن نبحث عن مؤمن ملتزم، وهذه الدائرة إذا جمعت المؤمنين الملتزمين فهي دائرة مباركة. فنحن نبحث عن مؤمن ملتزم، فإذا كنت مع الملتزمين فهذه أمتن علاقة بين المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طب معنى الآية أيضا ينبغي أن يكون انتماؤك لمجموع المؤمنين لا لجماعة قليلة تعمق انتماءك إليها على حساب انتمائك للمجموع العام، هذا مما يفتت المؤمنين. فأصلحوا بين أخويكم. لماذا جاء هنا بالمثنى أصلحوا بين أخويكم؟ طبعا إذا كان ظهر فساد بين مؤمنين فالإصلاح بينهما واجب، أما إذا ظهر فساد بين مجموعة مؤمنين الإصلاح بينهم من باب أولى. فالحد الأدنى لو أن مؤمنين اختلفا ينبغي أن تصلح بينهما. فلذلك المؤمن الصادق إذا رأى في خصومة، في مشكلة، في قضية، في مشاحنة، في تدابر، في تباعد، في هجر بين المؤمنين لا يبقى متفرجا، يتحرك، وهذا من أعظم الأعمال الصالحة، يتحرك للإصلاح بينهما. ألم يقل الله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم؟ يعني أصلحوا ما بينكم من علاقات لا ترضي الله عز وجل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني هو لما الإنسان يتقي الله يلتقي مع أخيه، لو أن الأخوين اتقيا ربهما لالتقيا، لو أن كل مؤمن أقام الإسلام في بيته وأقامه في عمله والتزم حدود الله عز وجل لوجد نفسه مع أخيه المؤمن قلبا وقالبا. فالطاعة لله تجمع والمعصية تفرق. لو أن كل مؤمن أخذ ما له وترك ما ليس له لالتقى المؤمنون. لو أن كل أب عرف ما عليه وما له لعم الوئام بين هذه الأسرة. لو أن كل أخ أخذ ما له وترك ما ليس له لتوافق الإخوة. نشوف الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما الذي يسبب الخصومة بين الأشقاء؟ عدم العدل بينهم. لو أن الأب التزم العدل بين أولاده لما أوقع بينهم العداوة والبغضاء، لا تلف الأولاد ولا أحب بعضهم بعضا. يعني الذي يزيد أصل الخصومة طاعة الله عز وجل، أن تأخذ ما لك وتدع ما ليس لك. لذلك قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لذلك لو تصورنا أخوين بينهما خصومة، المتسبب بالخصومة هو البعيد عن طاعة الله عز وجل، أقربهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. فالإنسان لا تقع بينه وبين أخيه المؤمن عداوة إلا بذنب اقترفه أحدهما أبدا. ما من خصومة بين مؤمنين إلا بسبب ذنب، هذا الذنب قد يكون أن يأخذ ما ليس له، أو أن يستطيل بلسانه على أخيه إرضاء لغروره، أو لهوى في نفسه، أو لنزوة طارئة في نفسه. فلذلك الإنسان إذا تواضع لله عز وجل وعرف حده نشأت علاقة طيبة بينه وبين المؤمنين. أية خصومة أساسها المعصية، أساسها حب الدنيا، أساسها الأهواء، أساسها المصالح المتنازع عليها. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون جميعا. يعني بطاعة الله عز وجل نفوز جميعا. أيها الإخوة الكرام، كلمة أقولها لكم: الإنسان بدافع طبعه يحب التفرد، يحب السيطرة، يحب أن يبقى وحده، لكن بدافع إيمانه، بدافع طاعته لله عز وجل، بدافع تغليب مصلحة المسلمين على مصلحته الشخصية، يجب أن ينضوي مع المؤمنين. لما الإنسان ينضوي مع الجماعة طبعا تقل حظوظه من الدنيا، لكن تزيد حظوظه من الآخرة. فكلما زاد حظ الدنيا الإنسان مال إلى التفرد واستقطاء التفرد والاستبداد، وكلما زاد حظ الآخرة الإنسان مال إلى الانصهار في الجماعة والتعاون. ففي عنا تعاون، في عنا تنافس، في عنا إنصاف، في عنا جحود. الجحود من الدنيا، والتنافس من الدنيا، والإنصاف من الآخرة، الإنصاف من الآخرة، والتعاون من الآخرة. لذلك الآية الكريمة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. طبعا موضوعات السخرية الشكل، أحيانا أحيانا الفقر، أحيانا ضعف المعلومات. فالعالم في اختصاص معين يسخر من الجاهل، والغني يسخر من الفقير، والقوي من الضعيف، والوسيم من الدميم، والصحيح من المريض. هذه الموضوعات التي هي موضوعات السخرية هذه موضوعات لا قيمة لها عند الله، وليست هي المرجحة بين عباد الله. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. بجوز الغني يتوهم أنه أفضل عند الله من الفقير، والحقيقة قد يكون الفقير الذي لا يملك شيئا من حطام الدنيا قد يكون له مقام عند الله يفوق آلاف هذا الغني. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه وكان صحابيا فقيرا، قال: أو مثلي؟ قال: نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. فخطأ كبير أن الإنسان يظن حاله هو غني والفقير ما له قيمة عند الله عز وجل. هذا الذي تراه فقيراً وبيته صغير ودخله قليل وأساسه خشن وطعامه خشن ولباسه خشن وقد لا يكفيه دخله، لا يكفيه ثمن طعامه، هذا ربما كان أقرب إلى الله من الغني، وربما كان أكرم على الله من الغني. والعبرة بخواتيم الحياة لا ببداياتها، والعاقبة للمتقين. والقوي، في إنسان قوي يعني بيتحرك حركة بهز الآخرين بحركته، ومع ذلك قد يكون المستضعف أكرم على الله منه، قد يكون المستضعف أقرب إلى الله منه. فلا القوة ترفعك عند الله، ولا الوسامة ترفعك عند الله، ولا الذكاء يرفعك عند الله، ولا الشهادات العليا. الأيام العلم المادي العصري هذا من حظوظ الدنيا، فلان معه دكتوراه دولة، ودائما يعني يحب أن ينادى بهذا اللقب، فإن لم ينادى بهذا اللقب يعني يتألم أشد الألم. ماشي، إلا أنه قد تجد إنسان لا يحمل هذه الشهادة لكنه مستقيم على أمر الله، وهذا الذي يحمل هذه الشهادة ليس ملتزما. طيب من هو العالم عند الله؟ كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعصيه. فالعاصي مدموغ بالجهل، والطائع مدموغ بالعلم. العلم طاعته شهادته، والعاصي معصيته دليل جهله. فلذلك لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. لا، في موضوع جديد. حتى لو أنت مقيم على طاعة الله ورأيت إنسان مبتلى بمعصية، طبعا أنت الآن طائع هو الآن يعصي، لكن لو زهوت بطاعتك واحتقرت هذا الإنسان وهذه المعصية ونسيت أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بالهدى وأعانك على طاعته، وأن هذا المبتلى قد يتوب وقد يسبقك آلاف خطوات. حتى المؤمن إذا رأى عاصي لا يحتقره، يقول أرجو الله أن يهديه، لو لم يتفضل الله علي لكنت مثله. لذلك النبي الكريم علمنا أنك إذا رأيت مبتلى ينبغي أن تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، دون أن تسمعه هذا الكلام، ففي إسماعه هذا الكلام كسرا لقلبه. على كل، النبي الكريم يقول الذنب شؤم على غير صاحبه، إن تكلم به فقد اغتابه، وإن أقره فقد شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. إن عيره ابتلي به، حتى لو رأيت عاصيا ينبغي أن تحمد الله عز وجل أن هداك للإيمان، وأن أعانك على طاعته، وأن تدعو له بالتوبة والطاعة لله عز وجل. هذا المؤمن. يعني صراحة أقول لكم جنس السخرية عند المؤمن غير موجود، حتى إنه لا يسخر ممن يعصي الله عز وجل. موضوع السخرية في الأساس موضوع فيه تجبر، موضوع فيه شرك بالله عز وجل، موضوع فيه اعتداد بالنفس. جنس السخرية أصلا لا يدخل في حياة المؤمن، لا يسخر من فقير إذا كان غنيا، ولا من ضعيف إذا كان قويا، ولا من دميم إذا كان وسيما، ولا من مريض إذا كان صحيحا، ولا ممن لا يحمل شهاداته إذا كان متعلما، ولا ممن يقع في ذنب أمامه إذا كان هو مستقيما، لكنه يرى فضل الله عليه دائما. يعني أقول لكم هذه الكلمة، السخرية جملة وتفصيلا في كل مستوياتها وفي كل مناحيها وفي كل موضوعاتها لا يمكن أن تدخل في حياة المؤمن، لا يسخر أبدا، أنه يعلم أن فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن هذا الذي سخر منه ربما فاقه. مر رجل يعني يملك من المال ما لا سبيل إلى حصره. تقدم مهندس يعني وسيم الطلعة أخلاقه عالية لخطبة ابنته، فقال ساخرا: كم دخله؟ فاستقل دخله ورفض أن يزوجه ابنته. والقصة والله رواها لي أخ صادق، والقصة وقعت في هذه البلدة ولا سبيل إلى تفاصيلها. لم يمضي 4 أو 5 أعوام حتى اضطر هذا الغني أن يعمل عند هذا المهندس موظفا، ثم توسط له من شجعه على خطة ابنته. الله عز وجل ترتيب معين، كان له مشاريع ومعامل، بقرار واحد ألغيت وعليه نفقات كبيرة جدا والتزامات كبيرة، فالالتزامات فوق كل أملاكه، وقع في عجز كبير وأعلن إفلاسه. ثم بحث عن هذا الخاطب قبل 4 سنوات لعله يخطب ابنته، خطبها وتزوجها وعمل هذا العم عند صهره موظفا. لا يسخر قوم من قوم، الله كبير. أيها الإخوة، مرة ثانية، جنس السخرية مرفوض في حياة المؤمن حتى في موضوعات الدين. لا تسخر ممن يعصي الله، لعل الله يتوب عليه ولعله يسبق الساخر. طبعا هي معصية وأنت في طاعة، لكن بدل أن تسخر أشكر الله عز وجل على أن هداك إليه وأعانك على طاعته، وبدل أن تسخر أدعو له بالتوبة، توجه لنصحه. جنس السخرية لا يمكن أن يدخل في قاموس المؤمن في كل موضوعاتها وفي كل مستوياتها. والسخرية تجبر، والسخرية شرك. شو معنى شرك؟ يعني أنت بذكائك حصلت ما حصلت إليه، لا، بفضل الله عز وجل. ماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي. هذا هو الشرك. من الذي يسخر؟ من غاب فضل الله عنه، يرى جهده وذكاءه وعمله الدؤوب وماضيه الطويل وخبراته المتراكمة، هذا الذي يسخر. أما الذي يرى فضل الله عليه لا يسخر، بالعكس يشكر. الشكر مكان السخرية، والنصح مكان السخرية. أشكر الله على ما أنت فيه، وانصح وادعو لهذا الذي تراه أقل منك. وهذا نهي في القرآن الكريم، آية صريحة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. أبدا لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم. تروي كتب الأدب أن رجلا غنيا يجلس مع زوجته ويأكلان دجاجا، طرق الباب ففتحت الزوجة الباب، رأت متسولا، همت أن تعطيه من هذا الطعام شيئا، فنهرها زوجها ووبخها وقال اطرديه. بعد حين ساءت العلاقات بين الزوجين فطلقها وتزوجت بآخر كان غنيا، ومرة كانت مع زوجها الثاني يأكلان الدجاج فطلق طارق، فذهبت لتفتح الباب فوجمت، قال: ما لك؟ قالت: لا شيء. قال: قولي. قالت: أتدري من الطارق؟ إنه زوجي الأول. وقال: وهل تدرين من أنا؟ إنني السائل الأول. الله عز وجل قادر يجعل الفقير غني، إذا أعطى أدهش وإذا سلب أدهش. أيام يدهش بالعطاء ويدهش بالسلب، أيام شخص لا تعبأ به، قد يكون في منصب كبير جدا وأنت عنده تصبح ممكن. فالمؤمن لا يسخر، لا يسخر قوي من ضعيف، ولا غني من فقير، ولا صحيح من مريض، ولا وسيم من دميم. أي الوسامة يعني حادث بسيط في مشوه الواحد، وين جماله؟ حادث بسيط ينقلب إلى مشوه. ولا وسيم من دميم، ولا صحيح من سقيم، ولا غني من فقير، ولا عالم من جاهل. جاهل علمه، لكن إياك أن تسخر منه. هناك جبابرة العلماء، إذا واحد سأل سؤال ينفرونه سخرية. ما هذا السؤال؟ أنت أشكر الله على أن علمك وذكي عن هذه النعمة بتعليم هذا الإنسان، انتهى الأمر. يعني السخرية جملة وتفصيلا بكل تفاصيلها وأنواعها ومستوياتها ودرجاتها وموضوعاتها وتعلقاتها، لا يمكن أن تكون داخلة في حياة المؤمن. يسخر معناها مشرك، يسخر متجبر، يسخر جاهل، يتجاهل أن الله بيده كل شيء، وأنه يجعل الفقير غنيا والغني فقيرا، والمريض صحيحا والصحيح مريضا. مر رجل، هذه ليس في بلادنا، في بلاد غرب، يؤمن أن الجري هو كل شيء، مات وهو يجري، كل شيء في الصحة الجري، الجري مفيد جدا. أما أن تعبده من دون الله كان حتفه في الجري. فكل إنسان يعتد بشيء ويحتقر ما عند الآخرين الله عز وجل يقسمه. الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما شيء قصمته ولا أبالي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أنت إذا سخرت منه، سيدنا عمر بلغه أن أحد الأشخاص الذين كانوا معه ذهب إلى بلاد الشام وشرب الخمر وتنصر واوا، فما سخر منه، أرسل له كتاب رقيق، قال له أما بعد، ذكره بربه غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب أحمد الله إليك. فهذا الذي يشرب الخمر وشرد عن أمر الله عز وجل يقرأ ويبكي إلى أن تاب الله عليه. فالمؤمن عنده رحمة وتواضع، وفي عنده شعور أن فضل الله عليه كبير. ألا تقرأ قوله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما؟ الله علمك، علمه رفع شأنك، خذ بيده إليك. سيدنا النبي حاطب ابن بلتعة ارتكب خيانة عظمى، سيدنا عمر قال له يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال له لا يا عمر، إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا. فجاء بحاطب قال يا حاطب ما حملك على ما فعلت؟ قال له والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، ولكن أردت أن يكون لي صنيعة عند قريش أحمي بها مالي وأهلي. والله أعادها ثانية ما كفرت ولا ارتدت. فالنبي قال إني صدقته فصدقه، ولا تقول فيه إلا خيرا. أنهضه من عثرته، أقاله من كبوته، ثم صلح إسلامه وأرسله مندوبا شخصيا له لبعض الملوك. حاطب ابن بلتعة، أنت بالسخرية يصبح الطرف الآخر عدوا لك، لكن بالنصح يحبك. ما في شيء يبعد النفوس كالسخرية، والنصح يقرب النفوس. فإذا أردت أن يحبك الناس فإياك أن تسخر منهم، لا تسخر أبدا، لعله أفضل منك عند الله. مرة كنا في عرفات في قبل أعوام، قال أحد خطباء عرفات قال لعل واحدا منكم ممن لا يؤبه له غفر الله له وبمغفرته غفر لنا. ما تعرف هناك أشخاص ربما كانوا عند الله بمقام عالي أنت لا تعرفهم، فإياك أن تسخر من أحد. السخرية علامة الجهل وشرك وتجبر. وفي آية صريحة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. في درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع هذه الآيات. بس الذي أرجوه من الله تعالى أن تترجم هذه المعاني إلى علاقات، إلى سلوك يومي. يعني إذا واحد دريان بين أخين في خصومة لا يقول ما دخلني، يسقف له فخار يكسر بعضه، هذا مو كلام مؤمنين، هذا كلام كفار، مو كلام رحماء، مو كلام إنسان الإيمان غالي عليه، مو كلام إنسان يحرص على سمعة المؤمنين، يحرص على وحدة صفهم، يحرص على قوتهم. فلذلك الموقف السلبي محرم في نص هذه الآية. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وأنا يعني متشدد في فهم الآية بالمعنى الواسع، ما كله يعني مو قضية اقتتال وسيل دماء. الخصومات الذي يفرق المؤمنين الآن خصوماتهم، الخصومات بين المؤمنين، لا تخلي خصومة، انفتح، كن عدلا، كن رحيما، كن متواضعا. ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة، والحمد لله رب العالمين.